بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين بعد. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجره مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمه، ومثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا الحديث الصحيح فيه بشارة للذين يدعون إلى الحق ويشيعون المعروف بين الناس، يرشدونهم إلى طريق الهداية، يقربونهم من ربهم جل وعلا، يبينون لهم آثار تقوى الله جل وعلا وثمرات عبادته سبحانه. فإذا استجاب لهم أحد بآثار نصحهم وبيانهم كان للداعي إلى الهدى أجره على أعماله، وله مثل أجور من تبعه مهما كثروا، دون أن تنتقص أجورهم. ولذا في النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته دون انتقاص لها، وأصحابه رضي الله عنهم الذين حملوا هذا الدين ودعوا إليه ونشروه بين العباد لكل منهم أجره ومثل أجور من تبعه. وهكذا كل داعية المسلم دعا الناس إلى هدى وصرف عن ضلاله فاستجيب له كان له من الأجر أجر عمله، وله مثل أجور من تبعوه مع توفير أجورهم لهم. وفي ذلك من الترغيب العظيم والحث الكريم لكل من قدر على أن يبين للناس هدى ويدعوهم إلى طريق رشد، ويبين طريق الضلالة ويحذرهم منه، ففضل الله جل وعلا واسع. فهنيئا لدعاة الإصلاح المرشدين الوراء إلى طريق الرشاد والسداد، الصابرين على ما يلاقون في هذا السبيل. فمن دعا لإحياء سنة ونشر فضيلة وبذل معروف وإحسان إلى الخلق من تيسير على معسر وتفريج كربة مكروب كان له أجره، وكان له مثل أجور من استجابوا له وبذلوا. فلينظر المسلم عندما يدعو لتفريج كربة أو إغاثة ملهوف أو تيسير على من وقع في أمر الحرج يقوم بما يقدر عليه، ويبين فضل الإحسان إلى العباد، فإن الله يحب المحسنين، وأحب عباده أحسنهم إلى عباده من دعا إلى هدى، من دعا أناسا عن ضلالة من بدع في الاعتقاد أو فساد في الأخلاق أو إلى تعلم علم ينفع أو التحذير من شر ومصاحبة أشرار، وفعل ذلك يبتغي مرضات الله والدار الآخرة، وحرص على الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له أجره وكان له مثل أجور من انتفعوا بإرشاده ودعوته، وقد يكون من بين المنتفعين من يفوقه في العمل والأثر، ومع ذلك يكون للداعي إلى الهدى أجره وفر ومثل أجور من تبعوه مهما بلغ نفعهم وعم خيرهم وكثر انتشالهم لمن كانوا على شفة الهلاك. فاجتهد أيها المسلم، لا تحقرن من سبيل المعروف شيئا، ولو أن تصرف إنسانا عن سوء الكلام أو أن تحمله على بذل معروف وإن قل. فقد جاء في الحديث الصحيح أن درهما سبق 100,000 درهم، فالعمل الخير ولو قل له أثره البالغ. ومر في جلسة غير بعيدة أن الله يتقبل الصدقة من عبده بيمينه جل وعلا فيربيها له، كما يربي منتج الخيل فلوة أو فلوة ولد فرسه ويعتني به، فيعتني الله جل وعلا بالصدقة الصالحة التي من كسب حلال بذلت ابتغاء وجه الله حتى تكون كالجبل العظيم. من دعا إلى خير وفلاح من تعظيم سنة استهين بها أو دعوة إلى تعلم علم نافع أو سعى في إيجاد مشاريع خيرية ينتفع بها الفقير ويأوي إليها ابن السبيل ويحصل فيها النفع الكثير، كان له أجره وكان له مثل أجور من تبعه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. منة من الله على العباد وتهيئة أسباب مضاعفة الأعمال وكثرة الأجور، ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي المقابل من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمه وكان عليه مثل آثام من أطاعوه واتبعوه على ضلالته. فمن بدع إلى بدعة اعتقادية أو شرك أو ضلال أو إلى إذابة أخلاق كانت كريمة أو إلى دعوة إلى تبرج وسفور واختلاط وفجور وساعد على ذلك وسهل الطريق إليه كان عليه إثمه وعليه مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك الذي يتحمله من آثامهم من آثامهم شيئا. من دعا إلى طريقة اكتساب مال محرم كان عليه إثم عمله ومثل آثام من اقتدوا به. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة إلى الصدقات فبدأ الناس يتصدقون ولم يكن المبذول كثيرا يرضى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل بصدقة عجزت يده أن تحملها فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا فرحا وقال: من دعا من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجور من تبعه. لا ينقص من ذلك لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فتتابع الناس على البذل حتى تيسر خير كثير. فكذلك في كل مجال خير. من بادر بعمل يحفز به إخوانه المسلمين إما لدفع شر وقمع باطل أو لمكافحة ظلم وظلام وإجرام ونشر فتن وإشاعة ضلال، فمشيعوا الضلال عليهم آثامهم. من أثر على الناس بقلمه في سوء واقتدوا به عليه إثم عمله وآثام من اقتدى به. ومن أثر بقلمه على الناس بخير أيقظ غافلا وشجع متوانيا وذكر ناسيا وعلم جاهلا فشاع فضل وانتشر خير وحصل تعاون كان له بما كتب أجر عمله ومثل أجور من اقتدى به. فالمسلم ينبغي أن يحرص أن يكون قدوة خير وداعية هدى ومرشدا إلى صلاح وفلاح. فإن شأن المسلم أن يكون حريصا على نفع المسلمين جادا في دفع المضرات عنهم بقدر المستطاع. ما كان قادرا عليه بنفوذه وجاهه بذل فيه ما يستطيع، وما لم يستطع ذلك بنفسه بذله بنصح من يستطيع يبتغي بذلك وجه الله، يريد الأجر والمثوبة من خالقه جل وعلا. ولا يحتقر المرء شيئا من الخير، فرب أمر يسير من التنبيه والإيقاظ في الخير يسر الله به جل وعلا أمرا جليلا وفضلا عاما. والمصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يلقي على صحابته رضي الله عنه وأرضاهم مثل هذا الكلام: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، أو مثل قوله: بادروا بالأعمال، أو قوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ومن قولها: البر هين، المعروف طريقه سهل لمن أراده، البر أمر هين، وجه طلق وكلام لين. فإذا حرص المسلم على بذل ما يقدر من المعروف واستنكار ما يستطيع الاستنكار به ضد المنكر، ودعا من يقدر على دعوتهم من خواص أصحابه وممن لهم أثرهم، وحسن لهم طريق الخير، وذكر لهم عظم الأجر وتوالي الفضائل، كان شريكا للعاملين. إنها لتنبيهات من سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، ومواعظ من أصدق الوعاظ من الخلق، وتعليم من أفضل المعلمين صلوات الله وسلامه عليه. والمفلح من عظم سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه واهتم بنشرها وسر بما يعرف منها وحرص على أن يفهم ما لم يستطع فهمه منها، ويكون ذلك منه إرادة للخير وحبا للصلاح وأملا في أن يكون مشاركا للمتعاونين على البر والتقوى الذي أمر به المولى جل وعلا. إن وسائل إشاعة الخير كثرت، وإن سبل النصح والإرشاد تنوعت، كما أن سبل إشاعة الفساد وطرق نشر الفجور والإلحاد قد كثرت، وتطوع دعاة لها من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويعيشون على الأرض التي نعيش فيها في هذه المعمورة. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان مما سأله عنه، سأله عن الدين، عن الإسلام الذي جاء والناس يعيشون في جاهلية جهلة، فقام المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا وصبر وصابر، وكانت العاقبة للتقوى. فكن أيها المسلم غير يائس إذا دعوت إلى هدى أو أرشدت إلى فلاح أو عتبت على إنسان ما كان ينبغي له أن يجامل في شر أو يسائر السائرين عليه، ويكون نصحك له من باب الإصلاح. من نصح أخاه سرا فقد زانا، ومن نصحه علانية فقد يشينه. وكلما كان النصح سرا بين الناصح والمنصوح، كلما كان أقرب إلى التأثير وأحرى أن يشكر المنصوح ناصحا، لأنه بنصحه سرا لم يظهر أنه أراد عيبه، وإنما أراد استصلاحه وإنجاحه. فكن سالكا هذا الطريق ما أمكن، ثم لا تيأس وإن رد كلامك مرة أو مرات، فلك في الحديث الصحيح حديث عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنبيائها، وأن بعض الأنبياء قام ودعا وفارق الدنيا ولم يستجب له أحد، وأن بعضهم دعا قومه فضربوه حتى جرحوه، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فجعل النبي يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ف فالداعي إلى الهدى عليه أن يتذرع بالصبر. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر. والله ذكر في القرآن الكريم في سورة العصر شأن المؤمنين العاملين بالصالحات أنهم الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكون أيها المسلم وكونوا جميعا من أهل الإيمان والعمل الصالح المتواصين بالحق والصبر بصدق وإخلاص ورغبة في المثوبة من أكرم الأكرمين جل وعلا. ولن يضيع عملكم، فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عالم الغيب والشهادة، أنت الكريم المنان، أنت الرحيم الرحمن، بلغتنا هذا الشهر المبارك وبلغتنا عشره الأخيرة، ونسألك أن تبلغنا ليلة القدر وأن نوافقها، وأن تكتبنا من الآن من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وقرباتنا يا ذا الجلال والإكرام، وجميع من مات يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وأدى أركان الإسلام، إنك أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا يا إلهنا الجنة مع الأبرار. اللهم تقبل منا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئ عملنا وإن كثر، فإن عفوك أوسع وعطاءك أشمل، فلا تحرمنا فضلك وجودك بسوء أعمالنا. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. نسألك يا إلهنا ومولانا أن تتم لنا شهرنا وتوفقنا لإحسان العمل فيما بقي، وأن تتقبل ما مضى، وأن تعيده علينا أعواما متوالية، وأن تجعلنا يا إلهنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واسترحمك فرحمته، واسترزقك فرزقته، وتوكل عليك فكفيته. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم أحنا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة المسلمين في كل مكان، اللهم أصلحهم في باطن أمرهم وظاهره، واجعلهم يخافونك ويرجونك ويرعون حقوق عبادك ويرفقون بهم ابتغاء مرضاتك. وخص من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والرشاد. اللهم أمن به سبلها، وصن به حدودها، واحفظ به ربوعها، وانشر به الفضل والعدل والخير يا ذا الجلال والإكرام في سائر أرجائها، وحبب إليها الإيمان وزينه في قلبه ونحن معه، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان ونحن جميعا معه، وأثبه على ذلك ونحن معه أجزل الثواب وأضره. إلهنا ومولانا، تصرم شهرنا ولم يبق منه إلا عدة ليال، فنسألك بأسمائك وصفاتك ألا تفوت هذه الليالي منا إلا وقد أقلت عثراتنا، وكتبتنا في سجل عبادك المغفور لهم، ورحمت ضعفنا، وفرجت كرب المكروبين من المسلمين، وقضيت دين المدينين من المسلمين، وشفيت مرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ورفعت الذل والهوان والظلم والعدوان عن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا مولانا اجاز عبادك المجرمين الظالمين المعتدين في فلسطين أسوأ العذاب وأشده، وجاز المعتدين على العراق أقسى العذاب وأشده، وأجرنا من مظلات الفتن، وأظل هذه البلاد بظل الأمن والأمان والوقاية من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأتم عليها الأمن والاستقرار وصفاء المعتقد وسلامة العمل وتحكيم الشريعة وصلاح الولاة وسائر أفراد الرعية، إنك مجيب الدعاء، واجعل ذلك للمسلمين في كل مكان. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم، والكتاب المبين: ما أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. نوه الله جل وعلا بليلة القدر وميزها سبحانه بأنه أنزل القرآن فيها، أنزل القرآن في رمضان وليلة القدر من رمضان، تأكد إنزال القرآن في ليلة القدر، وبين في هذه السورة المسمات باسمها أن ليلة القدر خير من ألف شهر، وألف شهر أكثر من 83 سنة، فمن عمل فيها مخلصا لله في العمل يرجو ثواب الله، أدى عملا يوافق فيه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤذي عباد الله، حصل من الأجر ما نوه الله به وبينه رسوله، بأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو أن إنسانا عاش عمرا طويلا ثم وفقه الله لقيام ليلة القدر، وتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه الله من صالح العمل، يبتغي بذلك وجه الله. غفرت ذنوبه التي مر عليها عشرات السنين، كل ذنب بينه وبين خالقه جل وعلا يغفر لثواب ليلة القدر الذي يحصل عليه القانة الخاشع المتقرب إلى الله بقيام ليلة القدر. وكما تم التنويه مرات أن ما يكفر من الذنوب والخطايا هو ما بين العبد وبين الله جل وعلا، وأما حقوق الناس من ديون وانتهاك أعراض وسفك دماء لا بد من المقاضاة. فقد قال المصطفى المبلغ عن الله لتؤدن الحقوق يوم القيامة، والموفق من اجتهد لتخليص نفسه ما كان بينه وبين الناس يستحلهم، يطلب منهم مسامحته وإعفاءه، وما كان بينه وبين الله تكفره التوبة والاستغفار والعمل. هذه الليلة رحم الله بها هذه الأمة، ويروى أن النبي أبلغ الصحابة أن رجلا ممن كانوا قبلنا حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله مدة 1000 شهر كله في جهاد، فقال الصحابة ومن يقدر على أن يعيش يجاهد ويقاتل 1000 شهر وتقالوا أعمارهم وأعمالهم؟ فكان الله قد من على هذه الأمة بما حباها به من خصائص لم تكن لمن كانوا قبلنا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خص هذه الأمة بخصائص لم تكن لمن كانوا قبلها، منها تيسير أمر العبادة، منها أن الإنسان إذا تاب إلى الله جل وعلا لا يحتاج مع التوبة أن ينتقل إلى بلد آخر، ومن كانوا قبلنا ينتقلون كما في قصة الرجل الذي قتل 99 رجلا وسأل هل له من توبة؟ قيل لا، فقتل 800 ثم وجد عالما يفتيه بأنه له توبة ولكن الأرض التي هو فيها أرض سوء، فانتقل ومات في الطريق. من انتقل من بلد ضلال إلى بلد هدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى امتصاف الطريق، بل بمجرد ما ينوي الإقبال على الله ويتخلى عن أعمال الظالمين صادقا في الإقبال صادقا في التخلي يقبل منه. وهذه الليلة وهي أرجى الليالي ليلة القدر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تحروها في الأوتار من العشر، وقال 7 تبقى إلى أن قال 3 تبقى، وقال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا قال له إنني كذا وصف من ضعفه دلني على ليلة يا رسول الله لا أغيب عنها، فقال لا تغيب، كلمة النحو عن ليلة 27، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم أنها لا يكسب 20، فإنه جاء في الخبر الصحيح أنه قال أريت ليلة القدر، يعني عرف مكان أي ليلة هي. ثم تلاحى رجلان من أصحابه وصارت بينهما خصومة، فأنسيها صلى الله عليه وسلم لحكمة ليجتهد الناس في العشر كلها، عسى أن يوافقوها. وقد تكون ليلة 28 وقد تكون ليلة 6، قد لا يهتدى لرؤية الهلال من أول يوم، قد يبني الناس على حساب والحساب لا وثق به، ثم يصومون أو يتخلفون. ولهذا كان الحث والحظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحري ليلة القدر بليالي العشر في ليالي العشر كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يعمل ذلك في نفسه كما مر أكثر من مرة أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا دخل رمضان يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر طوى فراشه وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة يتحرى ليلة القدر، يشرع للناس ويرجو لقاءها. قالت له عائشة رضي الله عنها أرأيت يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء المختصر فيه وصف الله بأنه عفو يعفو عن عباده كثرة إساءاتهم ولا يسامح في الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأكبر عبادة غير الله، ولو عبد الإنسان الله إذا عبد الله وعبد معه غيره لم تنفعه عبادته، فإنه يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة